السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل لكم بحث مستقل في مسألة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق؟ وهل الشيخ الألباني رحمه الله تراجع في آخر حياته عن قوله بالتحريم للمحلق وجوازه للمقطع منه؟ حفظك الله شيخنا ومتعك بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. لشيخنا الألباني بحث مطول مفصل، حصلت نسخته الخطية بخطه واشتغلت عليه وأدخلته الحاسوب وكتبت أشياء وبقيت أشياء، وينصر فيه الشيخ مذهبه في تحريم الذهب المحلق، ومن قال إن الشيخ تراجع عن الذهب المحلق فهو مخطئ، والله تعالى